Book 2 32 32 32 Ở trong quán ăn 4 في المطعم 4 في المطعم 4 Một suất khoai tây chiên với sốt cà chua. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. Và hai suất với sốt mayonnaise. واثنان مع المايونيز. واثنان مع المايونيز. Và ba suất xúc xích với tương mù tạt. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المسترد. Bạn có rau gì? ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ Bạn có đậu không? عندكم فاصوليا؟ أعندكم فاصوليا؟ Bạn có súp lơ không? عندكم قرنبيط؟ أعندكم قرنبيط؟ Tôi thích ăn ngô. أحب أكل الذرة. أحب أكل الذرة. Tôi thích ăn dưa chuột. أحب أكل الخيار. أحب أكل الخيار. Tôi thích ăn cà chua. أحب أكل الطماطم. أحب أكل الطماطم. Bạn cũng thích ăn tỏi tây à? أتحب أيضا أكل الكراث؟ أتحب أيضا أكل الكراث؟ Bạn cũng thích ăn món dưa bắp cải à? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ Bạn cũng thích ăn đậu lăng à? أتحب أيضا أكل العدس؟ أتحب أيضا أكل العدس؟ Bạn cũng thích ăn cà rốt à? أتحب أيضا أكل الجزر؟ أتحب أيضا أكل الجزر؟ Bạn cũng thích ăn súp lơ xanh à? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Bạn cũng thích ăn ớt à? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Tôi không thích hành tây. لا أحب البصل. لا أحب البصل. Tôi không thích quả ô liu. لا أحب الزيتون. لا أحب الزيتون. Tôi không thích nấm. لا أحب الفطر. لا أحب الفطر.